وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم ها هنا أظهر. الدرجة الخامسة أن يخص نوعا من العدد بحكم كقوله لا تحرم المصة ولا المصتان وليس الوضوء من القطرة والقطرتين، فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي، والكلام فيه قد تقدم. الدرجة السادسة أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه، الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها، وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس، وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا تمنع جريانه في غيرها، ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام أو غير مشتق كأسماء الأعلام، والله تعالى أعلم. انتهى الشريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي، من تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الكريم النملة، وانتهى معه المجلد الثاني من الكتاب، ونبدأ على الشريط السابع إن شاء الله المجلد الثالث والأخير.